ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.